إنكار لما حرم الله. لهذا لما قيل المسعود رضي الله عنه هلكت إن لم أمر المعروف وأنهى عن المنكر قال هلكت إن لم تعرف المعروف وتنكر المنكر. المقصود أن الإنسان لابد أن يعرف المعروف ويعرف المنكر وعلى بصيرة وعلى بينة. فطائفة أعرضوا ولم يبالوا ولم يلتفتوا رضي الله عليهم، وطائفة لم يتبصروا وأمروا على غير بصيرة، وربما وقع منهم من الفساد والضرر والعراق الوخيمة ولا يعلمه إلا الله، كما جرى للخوارج وغيرهم من البدع بزعمهم أنه يأمر بالمعروف وأنه ينكر المنكر، فكفروا الناس وظلموا الناس وخرجوا على الناس بالسلاح وخالفوا الشريعة، وظلموا الناس قد يكون ما يكون عنده حكمة ما عنده حلم ما عنده بصيرة، قد يؤتى من جهله قد يؤتى من عجلته قد يؤتى من جهة سوء قد يؤتى من جهة عدم معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة، فيقع فيما يضر الناس ويسبب المشاكل. فالواجب على الآمر والناهي أن يتبصر وأن ينظر في حدود الله وأن يعمل بما رضيه الشريعة في إنكار المنكر والأمر بالمعروف على حد كتاب الله وسنة رسوله، على حد العلم والبصيرة والنظر في العواقب. ولهذا في حديث أبي ثعلبة الخشني يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شرحا مطاعا وهو متبع وبنى مؤثرة وإعجاب كل ذرع برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العامة ولقد الآخر وأمرا لا يزال لك به لا طاقة لك به. والصديق رضي الله عنه بين للناس معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن بعض الناس أنه إذا عرض فعل الشيء إذا كان مبتديا، وهذا تأويل لا غير تأويله. ولهذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منك فلا يغيروه أو شكي يعمهم الله بعقابه. فلا يكون مهتديا إلا إذا أدى الواجب، أدى الواجبات وترك المحرمات يكون مهتديا. ومن الواجب الأمر بالمعروف أنها منكر، فإذا لم يتيسر ذلك وتغيرت الأحوال فساد الناس الفوضى قلة العلم ورأيت أمرا لا يدعي لك به بل أمر يصعب عليك ولا تستطيعه عليك بنفسك، ولا تتعاطى شيئا يسبب ما هو أنكر مما فعلته. ولهذا ذكر العلماء أن إنكار المنكر له أحوال، تارة ينكره ويرجو أن يزول بكلية لما عرف من الأسباب ولا يعقبه شر منه ولا مثله، فهذا يجب إنكاره، وتارة يخشى أن يقع مثله يزول ولكن يقع مثله وقريب منه، هذا محل نظر محل اجتهاد في إنكاره نظر حينئذ ما دام يحل محله ومثله أو قريب منه. وتارة يعرف ويعلم أنه متى أنكر هذا وقع له أكبر، فإنه يتجنب ذلك إلى وقت آخر لأن يقع له أكبر. وفي هذا المعنى ما حكي عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر مع جماعة من أصحاب على قوم من التسر يشربون الخمر، قال بعض الأصحاب: ننكر عليهم. قال: لا دعهم، فإنهم إن تركوا لا قاموا يقتلون الناس ولم يقتلون المسلمين، فدعهم مشغولين بما هم فيه لأن خمرهم أقل غرضا من قتلهم المسلمين، لأنهم يقتلون ما لا يبالون بكفرهم وضلالهم وجهلهم. نعم. نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، فكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول فيها في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي فيه قتال الأئمة. وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة. هذه أصول المعتزلة قبيلة، هذه أصول الإسلام خمسة: الصلاه والصوم والحج، الاصول التوحيد من سلب الصفات الى صفات الرب عز وجل، والعدل نفي القدر انه لا قدر لزعمهم ان طبق القدر خلاف العدل، لكن اخراج العاصي من الايمان وعدم دخول الفسوق بينهما ولكنه مخلد في النار. والخوارج جعلوا خارجا من الإسلام بكلية، وهم قالوا منزل حددوا هذه المنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ولكنه مخلد في النار، هذا من جهلهم وضلالهم وعدم بصيرتهم. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، يعني أن العاصي مخلد في النار يمثل به الوعيد، لا كما قال في السنة والجماعة تحت مشيئة الله، عاصي تحت المشيئة كما قال الله سبحانه ويره ما دون ثمن يشاء، لا قالوا لا، بل العاصي مثل الكافر ينفذ فيه الوعيد، ومن مات على الزنا او الخمر فهو مخلد في النار ولا يخرج من النار كما مات على الشرك بالله، نسأل الله العافية. ونصف خالد عندهم الامر بالمعروف انه منكر، لكن ليس كما عند اهل السنه، بل معنى عندهم خروج على الائمه الى عصره، خروج عليهم وقتالهم ولو كانوا مسلمين ما دام ظهر منهم معصيه فيقاتلون. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وامر بلزوم الجماعه، قال من راى من عمله معصيه فليكره ما ياتيه من معصيه الله ولا يجعل يدا من طاعه، وان لا تقاتلهم ما اقاموا بهم الصلاه الا ان تروا ظهورا بواحا عندكم من الله فيه برهان. المعتزله والخوارج خالفوا هذه الاحاديث وجعلوا من اصولهم الخروج على الائمه، وسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولبسوا على الناس، ولهذا خرجوا على علي وقاتلوا عليا بزعمهم أنه عصى لما حكم بأمره بينه وبين معاوية، والله المستعان. وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. و 216 فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة،

35 نعم رحمه الله وضعها مثوبة الجميع. نعم اللهم سأل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: أو بقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبوا سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان كفور. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات. ما ينزل به من المصائب والكوارث بأسباب أعماله سيئة، تقصير في أمر الله وعدم قيامه بما أوجب الله من طاعة وأخذ بالأسباب، فتصيبه المصائب بهذا. ولهذا يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. والمصائب هي أسباب نافية عن المعارف، عن الشرور، كما أن الخيرات والنعم ناتجة عن الحسنات والأعمال الصالحات وما يجد الله به فوق ذلك سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. من الأمور العظيمة التي يجب التنبه لها أن المصائب تصيب الأخيار وتصيب الرسل وهم أفضل الناس بسبب الخلل الذي يقع من بعض أتباعه، فلو كان أحد يسلم من العقوبات لسلم الأنبياء والأخيار. يوم أحد كل جرى يوم أحد يوم واحد منهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، والصحابة أفضل الخلق بعد النبي بعد الأنبياء. وماذا أصابه؟ حصل الهزيمة، قتل جماعة نحو 70، جراحات كثيرة، مصيبة عظيمة لإخلال الرماة ومعصية الرماة، وقد أمروا أن يمسكوا الثغر، ولو رأوا المسلمين قد انتصروا لا يتعدون الثغر. فلما رأوا الهزيمة على الكفار ظنوا أنها الفيصلة وأخلوا بالموقف، فدخل الكفار على المسلمين وصارت كارثة لأسباب هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا: أولما أصر المصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قلتم أن هذا، من أين أصبنا؟ قل من عند أنفسكم، من جماعة فعلتم، يعني فعله هؤلاء الجماعة. فيقول سبحانه: ولقد صدقه الله وعده يحسنهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازلتم الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، يعني عوقبتم، الجواب محفوظ. فشل الرماة وتنازعهم وإخلالهم بالموقف وعصيانهم سبب على المسلمين كارثة. فلو أن أحد يسلم من عقوبات الذنوب والخلل بالواجب وإعطاء الفقراء الفرصة، لو أحد يسلم لكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا يفيد المؤمنين الحذر، وأن لا يغتروا بأنهم مؤمنون ويقول أن الله معنا وبس. لا، معكم إذا استقمتم، مع المؤمنين إذا استقاموا وأدوا الواجب اجتهدوا في الخير وصبروا وصابروا. أما إذا فرطوا وفرط بعضهم فعليهم الخطر. نعم.

ثواب الناس بغير حق واكل اموالهم بغير حق واكلهم بغير حق، وقسم منها يتعلق بالناس فقط بينه وبين الله، لا ليس له تعلق بالناس، مثل اكل الميته وتلوث النجاسه والزنا من الريه الجناه شرب الخمر، هذا يتعلق به نفسه وهو فيما بينه وبين الله، والمزنيه كذلك لها حكمها ولها سيئتها. وقسم يجمع بين الامرين فيزني ظلما يقهرها ويظلمها او باللواط ظلما واخذ المال والاستعانه على المعاصي ونحو ذلك ما يجمع بين الشرين نسال الله العافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. فإذا رأت رضاها قد ظلموا أن تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم، وصار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير، وقد تصنع ويهيد ذلك لها من دون ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن فيها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين لكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين. وأما أمره بالمعروف ونهي عن المنكر واجب والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام، فقوم لا يقول عن قوم لا يقول قوم لا يقول لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زاد غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه عما مرضيا عنه، وصار فاعلا له وشريكا فيه وما هو شريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن ينهى عنه وينكر عليه. وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وسببه أن الإنسان وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وسببه أن الإنسان ظلوم جهول، فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين. يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضى فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال فينقلون فينقلبون أعوانا له وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم منكرون على من يشرب الخمر ويجني ويسمع ملاهي حتى يدخلوا أحدا معهم في ذلك أو يرضوا ببعض ذلك، فتراه حينئذ قد صار عونا لهم، وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. وقوم يقومون قومة دينية صحيحة، يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوا، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات